بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، ففي الدروس السابقة تكلمنا عن شيء من أحكام الجنائز، فتعرض المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الجنائز لشيء من الآداب التي تفعل بالميت بعد موته، ثم بعد ذلك شرع فيما يتعلق بتغسيل الميت، ثم شرع بما يتعلق بتكفينه وأحكام ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله في بدء درس هذا اليوم، قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد. يقول المؤلف: أحق الناس، يعني من يستحق ولاية تغسيله وتكفينه، الصلاة عليه، حمله، ودفنه. يقول المؤلف: الأولى في ذلك وصيه. وهذا عند التنازع وعند التشاح، يعني إذا تنازع الناس في تغسيل هذا الميت أو تشاحوا في تغسيله، كل يريد أن يغسله، فمن الأولى؟ من الذي يقدم؟ من المستحق لهذا؟ يقول المؤلف رحمه الله: وصيه. فإن كان الميت أوصى أن يغسله فلان أو أن يكفنه فلان أو أن يتولى دفنه فلان، فإنه يقدم. والدليل على هذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه غسلته أسماء بنت عميس، وبكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فغسلته، وكذلك أيضا أنس رضي الله تعالى عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين رحمه الله ففعل. فهذه الوصايا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم دليل على أن الموصى له أحق بالتقديم. قال: ثم الأب، يعني إذا لم يكن هناك وصي نقول إذا لم يكن هناك وصي، أو كان هناك وصي لكن الوصي تأخر عن ذلك، فإننا نقدم الأصول أو نقول الأحق بتغسيله الأصول، أصوله، وأصوله هم آباؤه، ثم بعد ذلك بعد الآباء الأجداد، ثم بعد الأصول الفروع، الفروع أبناؤه، ثم أبناء أبنائه، وهكذا، ثم بعد الفروع الحواشي، بعد الفروع الحواشي. فنقدم الإخوة وبنيهم، ثم الأعمام وبنيهم، كالميراث، نعم كالميراث تماما. فنقول: أولا الوصي، ثم بعد الوصي الأصول، الأب، ثم الجد وإن علا، ثم بعد الأصول الفروع، الابن وابن الابن وإن نزل، ثم بعد الفروع الحواشي، الإخوة وبنوهم، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم بعد ذلك الأعمام، العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب. قال المؤلف رحمه الله: فالأقرب من العصبات. وهذا كما بيناه، أننا نبدأ بالأصول ثم الفروع ثم الحواشي وبينا أن الإخوة يقدمون على الأعمام كما تقدم. قال: والأولى بغسل المرأة الأم ثم الجدة. بالنسبة للمرأة الأولى بتغسيلها وصيتها، فإذا أوصت أن تغسلها فلانة إلى آخره، فنقول بأن من أوصت لها فإنها تغسلها، هي أحق بالتغسيل، كما قلنا في الذكر أنه إذا أوصى أن يغسله أحد فإن الموصى له أولى بالتغسيل، وذكرنا دليل ذلك. ثم بعد ذلك، بعد وصيتها، وصية المرأة أصولها كما أفاده كلام المؤلف رحمه الله تعالى: الأم ثم الجدة ثم، وهكذا وإن علت، ثم بعد الأصول الفروع، ثم بعد الفروع الحواشي كما سبق بيانه. قال: ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. قال: إلا أن الأميرة يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. تقدم أن ذكرنا من هو الأولى في تغسيله وتكفينه ودفنه بالنسبة للصلاة عليه. عندنا الأمير وكذلك أيضا إمام المسجد، هذان مستثنيان فإنهما يقدمان. فالأمير إذا حضر فإنه هو الأولى بالصلاة على الميت، حتى لو كان هناك الأصول أو الفروع أو الحواشي أو الوصي، نقول بأن الأمير مقدم، هذا استثناه المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا استثنى بعض العلماء إمام المسجد، فقالوا بأن إمام المسجد مقدم في الصلاة. فعندنا فيما يتعلق بالصلاة كما تقدم في التغسيل، نقول الأولى الوصي، ثم بعد ذلك الأصول، ثم الفروع، ثم الحواشي، إلا أننا في الصلاة نستثني اثنين لهما الأحقية. الأول الأمير، الأمير. ويدل لهذا أن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه تولى الصلاة على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، تقدم وصلى عليها سعيد بن العاص، والحسن بن علي رضي الله تعالى عنه كان حاضرا، والحسين كان حاضرا، أخوها الحسن والحسين كانا حاضرين، وكذلك أيضا أبو هريرة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. فسعيد بن العاص كان أميرا على المدينة وتولى الصلاة على أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنها مع حضور الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وأيضا يدل لهذا حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن، قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. فدل هذا على تقديم السلطان، وكذلك أيضا نواب السلطان من الأمراء فإنهم يستحقون الإمامة، وكذلك أيضا إمام المسجد استثناه كما ذكرنا بعض العلماء، لأن إمام المسجد سلطان في مسجده وله الولاية عليه، فنقول بأن إمام المسجد له أن يتولى الصلاة، هو الأحق بالتقديم. لكن لو تنازل للوصي أو تنازل للأصول أو الفروع إلى آخره فله ذلك. فأصبح عندنا فيما يتعلق بالصلاة كما قلنا في التغسيل الأولى الوصي، ثم الأصول، ثم الفروع، ثم الحواشي، إلا أن العلماء رحمهم الله استثنوا اثنين لهما الأحقية، فالأول الأمير لما تقدم من الدليل على ذلك، والثاني إمام المسجد أيضا لما تقدم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. وأشرنا أن إمام المسجد سلطان في مسجده. قال: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية الصلاة على الميت، فقال: والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. الصلاة عليه حكمها فرض كفاية، وهذا باتفاق الأئمة رحمهم الله أن الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية، فهي فرض للأمر، وهذا الفرض على الكفاية وليس على التعيين، لأن هذا الفرض على الكفاية وليس على التعيين، لأن الملاحظ هنا هو العمل وليس العامل، وهذا هو الفرق بين فرض الكفاية وفرض التعيين أو فرض العين، أنه إذا لوحظ العمل وأن المطلوب هو تحصيل هذا العمل فهذا فرض كفاية، وإذا لوحظ العامل وأن المطلوب حصول هذا العمل من كل عامل فهذا فرض عين. وهنا المطلوب تحصيل العمل، تحصيل الصلاة على هذا الميت، سواء قام به زيد أو عمرو أو بكر إلى آخره. فنقول: الصلاة على الميت حكمها فرض كفاية، ودي على ذلك الأمر أنها فرض، وأما أنها على الكفاية فلأن هذا الأمر لوحظ فيه العمل دون العامل. وأيضا الصلاة على الجنازة تجوز فرادة وتجوز جماعة، لكن قال العلماء رحمهم الله: السنة أن تصلى جماعة، وقد ذكره النووي رحمه الله بلا خلاف أن السنة أن تصلى جماعة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الجنائز ومعه صحابته رضي الله عنهم. نعم. قال: يكبر ويقرأ الفاتحة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أين يقف من الميت، فنقول بالنسبة لوقوف المصلي من الميت لا يخلو من أمرين: الأمر الأول وقوف جائز، وذلك بأن يقف على أي جزء من أجزاء الميت. يقول: الأمر الأول وقوف جائز، وذلك بأن يقف على أي جزء من أجزاء الميت، فسواء وقف عند رأسه أو عند وسطه أو عند رجليه، نقول بأن هذا كله جائز. القسم الثاني وقوف مستحب، وقوف مستحب، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصواب في هذه المسألة ما دلت عليه السنة، وهو أن يقف على الرجل عند رأسه إذا كان ذكرا، فإن السنة أن يقف عند رأسه، وأما إن كان أنثى فإن السنة أن يقف عند وسطها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم كعب فقام عند وسطها، وكذلك أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه أتي إليه برجل فقام عند رأسه، ثم أتي إليه بامرأة فقام عند وسطها، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه في آخره. فإن اجتمعت جمع الجنائز فإنه يقدم إلى الإمام الذكور ثم بعد ذلك النساء. ويدل لهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عمر صلى على 9 جنائز فجعل الرجال مما يلي الإمام وجعل النساء مما يلي القبلة. فنقول إذا اجتمع عندنا ذكور وإناث فإننا نقدم الذكور إلى الإمام، وأما النساء فإنهن يلين القبلة. ومن يقدم من الذكور؟ يعني من نقدم من الذكور؟ نقول يقدم من الذكور نقدم من الذكور من سبق فإنه يقدم، ثم بعد ذلك الأفضل من هؤلاء الذكور فإنه يقدم. نقول من سبق نقدمه، فإن استوى في السبق نقول نقدم الأفضل علما وورعا إلى آخره. وكذلك أيضا بالنسبة للنساء. قال والصلاة عليه يكبر، وهذا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأركان الصلاة على الجنازة. يكبر تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة على الجنازة. ويدل لهذا حديث المسيء صلاته أو المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل قبلة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. وأيضا يدل لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويدل لهذا أيضا حديث أبي أمامة ابن سهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة، حيث أبي أمامة بن سهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت. قال ويقرأ الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الجنازة. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أولا قبل ذلك حديث أبي أمامة بن سهل الذي أوردناه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. فقال يكبر ويقرأ الفاتحة. وأيضا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا حديث ابن عباس في النسائي أنه قرأ الفاتحة وجهر وقال لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. وقال المؤلف رحمه الله يكبر ويقرأ الفاتحة، ولم يذكر المؤلف رحمه الله هل يبسمل ويستعيذ أو لا يبسمل ولا يستعيذ. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي أنه يبسمل ويستعيذ، يقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو ما ورد من صفات الاستعاذة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الاستعاذة والبسملة ليستا للصلاة وإنما للقراءة. والقراءة مشروعة في صلاة الجنازة عند الشافعية والحنابلة، فيبسمل ويستعين. عند أبي حنيفة رحمه الله ومالك أنه لا يبسمل ولا يستعيذ، لأنهم يرون أن صلاة الجنازة لا قراءة فيها، حتى قراءة الفاتحة لا قراءة فيها، وهذا لا شك أنه أن فيه نظرا، والصواب أن فيها القراءة كما تقدم من حديث أبي أمامة سهل وغيره من الأحاديث. فالصواب أن القراءة مشروعة، على هذا نقول بأنه يبسمل يستعيذ ويبسمل. وهل يستفتح، هل يقرأ دعاء الاستفتاح، أو نقول بأنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ الإمام أحمد رحمه الله سئل هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك، فقال الإمام أحمد رحمه الله ما سمعت، يعني أنه لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعلى هذا نقول بأن الاستفتاح في صلاة الجنازة ليس مشروعا، يعني لا يشرع أن يستفتح في صلاة الجنازة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية، والعبادات توقيفية عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويقرأ الفاتحة ثم يكبر. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقرأ سورة، أنه لا يقرأ سورة بعد الفاتحة، لأنه قال يقرأ الفاتحة ثم يكبر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم. وتقدم نشرنا أن الحنفية والمالكية لا يرون القراءة في صلاة الجنازة، حتى قراءة الفاتحة لا يرون قراءة الفاتحة. فأكثر أهل العلم على أن قراءة السورة ليست مشروعة. وقال بعض العلماء بشرعية قراءة السورة، لأنه يقرأ سورة، لحديث ابن عباس في سنن النسائي أنه قرأ الفاتحة وسورة، أنه قرأ الفاتحة وسورة. فإن ثبت هذا الحديث، يعني إن ثبت هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فنقول بأن الإمام أحيانا يقرأ وأحيانا لا يقرأ. أما بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم فالأمر في حقه ظاهر، المأموم لا يسكت، لأن الصلاة لا سكوت فيها، والمأموم يقرأ الفاتحة، وإذا انتهى من قراءة الفاتحة ولم يكبر الإمام التكبيرة الثانية فإنه يقرأ ولا يسكت. فنقول بالنسبة للمأموم لا يسكت، وأما بالنسبة للإمام أو المنفرد فإن ثبت حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في النسائي فإنه يقرأ أحيانا، أحيانا يقرأ بسورة. قال ثم يكبر، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليله ما تقدم من حديث أبي أمامة بن سهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول يستحب، نعم نقول يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أنها ركن، أنها ركن من أركان صلاة الجنازة. وكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة ككيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة في التشهد، في التشهد الأخير. فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد سلف أن ذكرنا الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة في التجهد. سبقا أشرنا إلى هذه الصيغ وكتبناها ووزعناها لكي يحفظها الإخوة. قال: ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. الدعاء على الميت يقسمه العلماء رحمهم الله إلى قسمين. القسم الأول دعاء كامل، الدعاء الكامل، وهو أن يتقيد الإنسان بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أربع صيغ في الدعاء، في صلاة الجنازة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ. الصيغة الأولى ما أشار إليه المؤلف: اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والصيغة الثانية أشار إليه بقوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إلى آخره، وهذا حديث عوف بن مالك. فعندنا الأول حديث أبي هريرة، والثاني حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله، وأيضا الثالث، يعني الثالث حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، والرابع حديث يزيد بن ركانة، يعني حديث يزيد بن ركانة. والمؤلف رحمه الله فيما نقل يعني لم ينقل متن الحديث بتمامه، وإنما زاد فيه بعض الزيادات، ولهذا نحتاج إلى أن نرجع إلى إلى الأصول، أصول السنة. فيريد واحد من الإخوان ينقل لنا حديث أبي هريرة كي نوزع على الإخوان يحفظونه: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره، وأيضا حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأبدله جرفا من داره وزوجا خيرا من زوجك إلى آخره، وأيضا حديث واثلة بن أسقع حديث ركانة أو يزيد بن ركانة. نريد واحد من الإخوان إن شاء الله يأتي بها الأسبوع القادم. يلا زين، بركة واحد صور لنا الأدعية هذه، يعني لأن المؤلف رحمه الله، أنا قرأت كلام المؤلف رأيت أن المؤلف زاد بعض الجمل على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله هذه الأدعية إن شاء الله نوزعها الأسبوع القادم لكي يحفظها الإنسان ويتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالكامل، دعاء الكامل. وأما القسم الثاني فالدعاء المجزئ، فأن يدعو الإنسان بما شاء، يدعو الإنسان. العلماء قالوا إذا دعا بما شاء ولو لم يتقيد بالوارد فإن هذا مجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وأيضا ما تقدم من حديث أبي أمامة بن سهل، ما تقدم من حديث أبي أمامة بن سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يصلي، أو أنه قال في السنة صلاة الجنازة قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت. قال رحمه الله: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يكبر أربع تكبيرات فقط، لأنه ذكر التكبيرة الأولى ثم قراءة الفاتحة ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة ثم يدعو ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن التكبير على الميت أربع تكبيرات فقط، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى، أنه يكبر على الميت أربع تكبيرات فقط. وهذا يدل له حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي. فيقول بالنسبة للأربع هذا دل لها حديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله، وأيضا ورد في السنة خمس تكبيرات كما صح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فنقول الأربع ثابتة في السنة، والخمس أيضا هذه ثابتة في السنة، الست والسبع هذه فيها آثار عن الصحابة، نعم الست والسبع هذه فيها آثار عن الصحابة. فالست تكبيرات هذه وردت عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه كما في المحلى وغيره لابن حزم، والسبع أيضا واردة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه صلى على أبي قتادة كبر عليه سبع تكبيرات، السبع الست صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ست تكبيرات، والسبع أن النبي أن عليا صلى على أبي قتادة وكبر عليه سبع تكبيرات، وهذه في الطحاوي كذلك أيضا في البيهقي السنة الكبرى. فنقول الست والسبع هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويذكر بعض العلماء أن الوارد عن الصحابة إلى تسع، يعني أن الوارد عن الصحابة إلى تسع، لكن أنا لم أرى إلا إلى سبع تكبيرات، يمكن في شيء لم يصل إلينا، لكن يذكر بعض العلماء كالقاضي عياض أن الوارد عن الصحابة إلى تسع تكبيرات. وعلى هذا نقول عندنا أربع تكبيرات هي ثابتة في السنة، خمس تكبيرات ثابتة في السنة، ست وسبع هذه ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا التكبير في الجنائز يكون إلى سبع تكبيرات، سبع تكبيرات. ويظهر يعني من آثار من أثر علي رضي الله تعالى عنه أن التكبيرات أن الزيادة تكون لمن كان من أهل الفضل، لأنه علل لما زاد علل بأنه بدري يعني من أهل بدر، فيظهر أن أهل الفضل أنه يزاد في التكبير عليهم، يعني يزاد في التكبير عليهم. وعلى هذا إذا يعني على هذا أما بالنسبة للخمس ظاهر السنة واضح، الخمس يكبر سواء كان على أهل الفضل أو على غيرهم، لكن بالنسبة للست والسبع هذا يظهر من التعليل لذكره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الزيادة على من كان من أهل الفضل. وعلى هذا إذا كبر خمسا أو ستا أو سبعا فماذا يقول بعد السادسة والسابعة بعد الرابعة وبعد الخامسة إلى آخره؟ فنقول بأنه يدعو، لأن هذه الصلاة على الميت صلاة دعاء، صلاة شفاعة، صلاة الدعاء وصلاة شفاعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من ميت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون، أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا لا شفعهم الله فيه، فهذه صلاة دعاء وصلاة شفاعة. فنقول بأنه يدعو للميت، فيذكر الأدعية والصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تم هذه الصيغ يدعو أيضا يسأل الله عز وجل له المغفرة والعفو والتجاوز إلى آخره. قال ثم يكبر ويسلم تسليمة يكبر ويسلم تسليما. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه بعد التكبيرة الرابعة أنه يكبر ولا يذكر شيئا، نعم لا يذكر شيئا، والصواب أنه يدعو للميت. فإن كانت الأدعية قد انتهت، قد أتى على كل الأدعية الواردة، فإنه يأتي يدعو للميت بما شاء، عن بما شاء. ويدل لهذا حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، ولما سبق أن أشرنا إليه أن الصلاة على الميت صلاة دعاء وصلاة شفاعة، فلا يسكت. وعلى هذا إذا كبر الرابعة فإنه لا يسكت بل يدعو للميت. قال: ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أن السنة أو أن المشروع في الصلاة على الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة فقط. والحنابلة وكذلك أيضا المالكية اعتمدوا على ذلك، أو اعتمدوا في ذلك على الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم تسليمة واحدة، علي بن أبي طالب، بن عمر، جابر، ابن عباس، ابن عباس، عبد الله بن أبي أوفى، كذلك أيضا أبو هريرة. فهؤلاء الصحابة علي بن عمر بن عباس جابر عبد الله وأبو هريرة عبد الله بن أبي أوفى كلهم ورد عنهم أنه يكبر، أنه يسلم تسليمة واحدة على الجنازة. وعند الحنفية والشافعية أنه يسلم ثنتين، أنه يسلم تسليمتين، وألحقوا صلاة الجنازة بالصلاة المفروضة، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، أنه يسلم تسليمتين في الصلاة المفروضة. وفي سائر الصلوات هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليمتين. وأيضا ورد في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ثلاث خلال من السنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، وذكر منهن التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة. ابن مسعود يقول ثلاث خلال خصال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، وذكر من هذه الثلاث التسليم في الجنازة كالتسليم في المكتوبة. والتسليم في المكتوبة أنه يسلم، أنه يسلم تسليمتين. وهذا الحديث جوده، جود إسناده النووي رحمه الله. وعلى هذا نقول إن ثبت هذا الحديث فيشرع للإمام وللمصلي على الجنازة، الإمام والمنفرد إذا صلى على الجنازة، أنه يصلي، أنه يسلم تارة تسليمة واحدة. يعني الغالب على هديه أنه يسلم الغالب على هديه أنه يسلم تسليمة واحدة كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي بعض الأحيان يسلم تسليمتين، في بعض الأحيان يسلم تسليمتين لما ورد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فنقول تارة يسلم تسليمة واحدة، والغالب على هديه أنه تارة يسلم تسليمتين، والغالب على هديه أنه يسلم تسليمة واحدة كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة يرفع يديه. رفع اليدين ينقسم إلى قسمين، رفع اليدين ينقسم إلى قسمين. القسم الأول رفع اليدين في التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، فهذا متفق عليه، حكي الإجماع عليه، يعني مجمعون عليه، للمنذر حكى الإجماع على شرعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى. بالنسبة لبقية التكبيرات هذه اختلف فيها الأئمة رحمهم الله، فالإمام أحمد والشافعي قال يشرع الرفع في بقية التكبيرات، وعلى هذا ترفع في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إن زدت إلى آخره يشرع أن ترفع، هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله، واعتمدوا على هذا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو الوارد عن ابن عمر كما في صحيح البخاري معلقا، في صحيح البخاري معلقا، ووصله البخاري في كتابه وصله البخاري في كتابه جزء القراءة خلف الإمام إلا ما كن نسيت، فورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري معلقا، وكذلك أيضا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السنن السعيد بن منصور بإسناد صحيح، عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح، وكذلك أيضا ورد عن زيد بن ثابت في مصنف ابن أبي شيبة رضي الله تعالى رحمه الله، فعندنا أثر ابن عمر في صحيح البخاري، وأثر ابن مسعود ابن عباس في سنن سعيد بن منصور، وأثر زيد بن ثابت في أثر في مصنف ابن أبي شيبة، وأيضا ورد حديث ابن عمر، ورد حديث ابن عمر في رفع الجنائز مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصحح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مرفوعا حديث ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في رفع الأيدي في تكبيرات الجنائز، وهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى صحته. فعندنا ما اعتمد عليه الشافعية والحنابلة في رفع الأيدي في الصلاة على الجنازة حديث ابن عمر والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة وأيضا مالك أنه لا يشرع، يعني الحنفية والمالكية يرون عدم شرعية رفع الأيدي. قال والواجب من ذلك التكبيرات. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أركان الصلاة على الجنازة فقال الواجب من ذلك التكبيرات، تكبيرات الأربع يرى أنها واجبة، فالتكبيرات الأربع يرى أنها واجبة، هذا الركن الأول، والقراءة هذا الركن الثاني، قراءة قراءة الفاتحة، تقدم حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والتكبيرات الأربع تقدم أيضا لنا دليلها حديث سهل أبي أمامة بن سهل أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وأيضا تقدم أشرنا إلى حديث أبي هريرة وحديث جابر حديث زيد بن أرقم وغير ذلك من الأحاديث. قال والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يرى المؤلف رحمه الله أنها ركن، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وتقدم لنا في أركان الصلاة المفروضة لما تكلمنا عن أركان الصلاة المفروضة أن جمهور أهل العلم يرون أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست ركنا، حتى في الصلاة المفروضة ليست ركنا، وإنما هي سنة، وهذا من مفردات الحنابلة، فالحنابلة يرون أنها ركن، هذا من مفرداتهم. قدم ذكرنا أن الأقرب أنها سنة وليست ركنا، وإذا كان ذلك في الصلاة المفروضة فكذلك أيضا في الصلاة على الجنازة. قال وأدنى دعاء الحي للميت هذا ركن، وهذا لا إشكال فيه أن الدعاء ركن، أو يعني أدنى دعاء. سبق نشرنا أن الدعاء في الصلاة انقسم إلى قسمين، كامل وهو أن يأتي بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومجزئ أدنى دعوة، أدنى دعوة، دعوة للميت تكبيره، لو قلت اللهم اغفر له كفى ذلك، أو اللهم ارحمه كفى ذلك، أي دعوة تدعوها يتحقق بها الركن. لكن الأولى المحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليت مع الميت فأخلصوا له الدعاء. قال والسلام، هذا الركن الأخير، يعني هذا الركن الأخير السلام، وهذا دليله كما تقدم في حديث ابن مسعود وأيضا حديث أبي هريرة والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا حديث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم إلى آخره. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. ففي هذه الجملة مسألتان، المسألة الأولى الصلاة على القبر، والمسألة الثانية حدها، ما هو حدها. فبين المؤلف رحمه الله شرعية الصلاة على القبر وبين أيضا حدها، فقال صلى على القبر إلى شهر، ذكر مسألتين جميعا. أما الصلاة على القبر، الصلاة على القبر فهذه متفق عليها بين الأئمة، الأئمة يتفقون على ذلك وأنه يشرع، تشرع الصلاة على القبر. ويدل لذلك أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ، وكذلك أيضا في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، جارية السوداء كانت تقوم المسجد فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الصحيح فأخبروه أنها ماتت وأنهم قبروها، فقال دلوني على قبرها، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليها. فنقول الصلاة على القبر هذه متفق عليها بين الأئمة، لكن اختلف الأئمة رحمهم الله في حد ذلك. فقال المؤلف رحمه الله إلى شهر، يعني لك أن تصلي إلى شهر، بعد الشهر ما تصلي. فأنت مثلا إذا دفن لك أن تصلي بعد يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين، لكن إذا مضى شهر فإنك لا تقدر على الصلاة عليه. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بعد شهر، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أم سعد بن عبادة، صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر من دفنها. قالوا هذا دليل على أن هذا هو أقصى حد. الرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، لم يقيدوه بالزمن وإنما قيدوه بالحال، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، قيدوه بحال الميت فقالوا لا بأس أن يصلى عليه ما لم يغلب على الظن أن جسده قد فني، قالوا نصلي عليه ما لم يغلب على الظن أن جسده قد فني، فإن غلب على الظن أن جسده قد فني فإنه لا يصلى عليه. قالوا ما لم يغلب على الظن أن جسده قد فني، يعني ينظر إلى الجسد، فإذا ظننا أن الجسد قد فني وأكلته الأرض فإنه لا يصلى عليه. فإذا كان في أرض لا يبقى إلا شهر أو شهران ثم تأكله الأرض فإنه لا يصلى بعد ذلك. أما إذا كنا نظن أن الجسد لا يزال باقيا فإنه يصلى عليه. هذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية. الشافعية قالوا يقيد بالحال، لكن ليست حال الميت، وإنما هي حال المصلي. قالوا إذا كان المصلي من أهل فرض الصلاة عليه حين موته فله أن يصلي عليه بلا حد. يقول مذهب الشافعية قالوا إذا كان المصلي من أهل فرض الصلاة عليه فإنه يصلي عليه بلا حد. ما معنى من أهل فرض الصلاة عليه؟ بأن يكون مكلفا، يعني هذا الشخص إذا كان مكلفا بالغ عاقل حين مات هذا الميت له أن يصلي عليه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. المهم أنه حال الموت مكلف، يعني من أهل فرض الصلاة عليه الذين يسقط بهم الفرض هو المكلف، هذا الذي يسقط به الفرض. وقال بعض علمائهم، قال بعض علمائهم أن يكون من أهل الصلاة عليه ليس من أهل الفرض وإنما من أهل الصلاة عليه، بأن يكون ماذا؟ ها؟ كيف؟ لا لا لا، من أهل الصلاة عليه، يعني ها؟ بالنسبة لي لا غير الإسلام. لا، هم يقولون من أهل الصلاة عليه، يعني ليس من أهل الفرض وإنما أهل الصلاة عليه، بأن يكون مميز، المميز من أهل الصلاة عليه تصح الصلاة عليه. فإذا كان مميز حين الصلاة حين موته فله أن يصلي عليه حتى بعد سنة أو سنتين أو إلى آخره. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم.